بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قبل الشروع بالبحث توضيحا لما تقدم من كون الغاية بماهيتها هي المحرك لفاعلية الفاعل، وبلحاظ وجودها الخارجي هي متأخرة عن الفعل له. الغاية أو العلة الغائية بلحاظ الذهن أي بوجودها العلمي بمفهومها وماهيتها، لما كانت هي الداعي هي المحرك للفاعلي للعلة الفاعلية من أجل إيجاد الشيء، فلا بد وأن تكون بوجودها العلمي متقدمة على وجه على الفعل عليكم السلام. فهي بوجودها العلمي متقدمة على الفعل. الصورة الذهنية للبناء عند المهندسين هذه الصورة بوجودها العلمي متقدمة على الفعل، وهو البناء الخارجي الذي يراد للسكن. لكن العلة الغائية بلحاظ وجودها الخارجي هي متأخرة عن الفعل. إذا بني البناء ترتبت عليه الغاية وهو السكان. فلذا طلبا لبعض الإخوان أقرأ هذه العبارة بسرعة. والعلة يا عدة والعلة الغائية علة فاعل، والعلة الغائية هي علة لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل، والعلة الغائية علة فاعل أي من حيث هو فاعل، يعني علة لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل، والعلة الغائية أي بماهيتها يعني بوجودها الذهني بوجودها العلمي بمفهومها هي الداعي لتحريك الفاعل من أجل أن يفعل فعله. ولكن العلة الغائية معلولة له للفاعل أو للعلة الفاعلية بإنيتها يعني بوجودها الخارجي، يعني وجودها الخارجي معلول للفاعل، لولا فعل الفاعل لما تحققت تلك الغاية في الخارج. فالغاية مترتبة على فعل الفاعل في الخارج، فبوجودها الخارج فبوجودها هي متأخرة عن فعل الفاعل، وبماهيتها ومفهومها ووجودها العلمي هي متقدمة. ولذا قال ولعل هذه العبارة غير واضحة، نقول العلة الغائية مقدمة على الفعل، نفرض الفعل هو البناء الخارجي على الفعل يعني على فعل الفاعل ذهنا بلحاظ وجودها الذهني بلحاظ ماهيتها ومفهومها هي متقدمة على الفعل، لأنها هي التي كانت داعيا لكي يوجد الفاعل ذلك الفعل. مؤخرة العلة الغائية عنه عن الفعل عينا أي خارجا. هذا توضيح ما تقدم. إذا علمت هذه المقدمة وصل البحث هنا إلى هنا، إذا علمت هذه فاعلم أن كل المبادئ الثلاثة في الجميع أي جميع الصور. إذا علمت هذه يعني بعد طي هذه المقدمات وبيان هذه المقدمات وتنهيدها، إذا عرفتها معرفة تامة وعرفت المبادئ وأن منها البعيد ومنها القريب ومنها الأبعد ومنها الأقرب، فعلا الآن ابتدأ ليدفع الإرادات الواردة على العلة الغائية فيما في الفعل العبثي في الفعل الجزافي في الفعل بالقصد للطرار بالقصد. كأن هناك شبهة أن الفعل المحكم الفعل الذي يستند إلى مبدئه البعيد وهو الفكر، هذا تعليله بالغايات يكون تعليلا صحيحا. يعني بمعنى أن الفعل الذي يستند إلى الفكر لا بد وأن تكون له غاية، هذا لا ينكرها الإنسان. لكن أي غاية تترتب على الفعل العبثي، وأي غاية تترتب على الفعل الجزافي، وأمثال هذه الأفعال التي مبادئها مبدأها ليس عقليا بل خياليا، وأمثال هذه الأمور المتقدمة. كل فعل لا بد له من غاية، لكن لما كنا نتصور عليكم السلام أن الغاية لا بد أن يكون مبدأها فكريا، جئنا وأوردنا هذه الإشكالات. والغاية قد يكون مبدأها طبيعيا، قد يكون مبدأها خياليا، وأمثال هذه الأمور. لكن لما كنا نظن ونتصور أن الغاية لا بد وأن يكون مبدأها عقليا، أوردنا هذه الإشكالات. فإذا لكل فعل غاية، لكن الغايات تختلف، قد تكون حسية، قد تكون خيالية، قد تكون طبيعية، قد تكون أمثال هذه الأمور. ولا يجب أن تكون الغاية دائما مبدأها في الدين فعلا. فإذا من هنا ابتدأ لدفع الإرادات على العلة الغاية، على العلة الغائية، فقال فعلا أن كل المبادئ عليكم السلام، أن كل المبادئ الثلاث، أي مبادئ الثلاث؟ مبدأ التخيل والشعور والقوة العاملة، أن كل المبادئ الثلاث التخيل والشعور والقوة العاملة في الجميع، أي في جميع أقوى، تكتفي غايتها، أي لا بد لها من غاية، أي لا بد لها من غاية، ولا يمكن أن يفرغ شيء بلا غاية تكتفي غايتها. أما غاية العاملة، غاية القوة العاملة، ما هو غاية العاملة؟ فمنتهى الحركة على كل حال، هذه عرفناها، ما إليه الحركة، ما تنتهي إليه الحركة، هي غاية القوة العاملة المندفعة في العضلات. على كل حال أبي توجد تارة القوة المندفعة في العضلات وهي المحرك المباشر الأقرب، يحركني لكي أخرج من البيت إلى الحرم وأصل إلى الحرم، فهنا الغاية وهي ما إليه الحركة تحققت. وتارة أخرج وإذا بي بنصف الطريق أرجع، أو أخرج وبالقدم الأول أرجع، يقول لا فرق في ذلك، سواء وصلت إلى الحرم ومنتهى الحركة، أو وصلت إلى نصف الطريق ومنتهى هذه الحركة، أو رفعت قدما واحدا وتراجعت ومنتهى هذه الحركة، لأنما إليه الحركة من القدم الأول هو نهاية ذلك القدم. فعلى كل حال غاية القوة العاملة متحققة، لا تتصور النهاية التي قصدتها في ذهنك، ذاك المقصود الذهني، ما ينتهي إليه الحركة، ما ينتهي إليه الحركة، ولو كان نصف القدم الأول هو نهاية هذه الحركة، هو غاية القوة العاملة ها هنا. ولذا قال على كل حال. وأما غاية القوة الشوقية، القوة الشوقية والتخيل، فاللذيذ الخيالي اللذة كما تقدم تارة حسية خيالية وتارة عقلية، يقول غاية الشوقية والخيالية هو اللذيذ الحسي، هو اللذيذ الخيالي، ولا يجب أن تكون الغاية هو الذي بالعقل. فالغايات تختلف. غاية الإنسان الكامل في حركاته وفتناته هي الغاية للإنسان الأكمل، هي القرب إلى الله سبحانه وتعالى، هي الغاية العقلية. لكن لا يجب أن تكون كل غاية لكل متحرك هي غاية عقلية. ولذا قال فغاية الشوقية والتخيل فاللذيذ الخيالي، لذيذ خيالي، ولا يجب أن يكون كل لذيذ لذيذا عقليا. فاللذيذ الخيالي والخير الحيواني، فإن كل فعل نفساني فلشوق ما وتخيل ما، يعني تخيل من التخيلات، فلشوق ما ولتخيل ما. فإن كل فعل نفساني فلا بد أن يكون لشوق من الأشواق، سواء كان الشوق عقليا أو كان الشوق حيوانيا خياليا. فلشوق ما إلا أن ذلك التخيل، إلا أن ذلك التخيل والبديث الخيالي ربما كان غير ثابت. الشوقية المشتاق إليها الإنسان بحسب حركاته النفسية صارت سريعة الزواج، وتارة أصبحت عادة، أصبحت ملكتان، أصبحت مزاجان دائمي مختلف عن الإنسان. فلا يجب أن يكون الشوق التخيلي ثابتا لن يتغير، قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيئا وقد يكون مختلفا مع الإنسان. إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع البطلان، أو كان ثابتا كبرى يكون هذه الغاية الشوقية بطيئة باقية وقد تكون زائلة سريعا. ولكن لم يشعر به هذا الاهتمام، والمعنى واحد، ولكن لم يشعر الإنسان بذلك التخيل فليجوز، والمعنى واحد، ولكن لم يشعر به، أي لم يشعر بذلك الخيال وذلك الشوق صاحبه هذا الاهتمام، ولكن لم يشعر صاحب الخيال بذلك الشوق هذا الاهتمام، والمعنى واحد. والمثل المتوجه إلى شيء تقدم في بعض الدروس الماضية على أن العلم شيء والعلم بالحلم شيء آخر. الإنسان بطبيعته يعلم أن المصنوع لا بد له من صانع، أن الممكن لا بد له من واجب، أن المعنى الرابط لا بد له من معنى المستقل، وهكذا الحادث لا بد وأن يستمد إلى قديم. هذه أمور فطرية غريزية تحتاج إلى تنبه فقط. لكن لما كان يعلم وهو غير ملتفت إلى أنه يعلم قد يبقي المسائل. فقالوا جاءت الأنبياء لا لكي تقول اعلم أيها الإنسان أن الله موجود، الله موجود والإنسان بفطرته يعلم أن الله موجود، بل جاءت الأنبياء لتقول اعلم أيها العالم بأن الله موجود. فإذا المراد من العلم هنا كما قالوا العلم بالعلم، فالعلم الأولي كأنه قد يكون لجريانه الطبيعي غير ملتفت إليه، ثم بالتنبه يكون محل تنبه ومحل توجه فيكون قرارا ومعتقدا للنفس بالتفاف. هذا هو المراد. كذلك هنا اليوم يريد أن يشير إلى هذه العبارة فيقول جاءت الأنبياء لتقول أيها الإنسان الذي بفطرتك تعلم أن الله موجود، انتبه وتوجه إلى هذا العلم لكي يكون علما ملتفتا إليه تقر به الناس بالتفاف وإذعان. يعني تلك الفطريات أرادت الأنبياء أن تجعلها أمام البصيرة حتى يكون الجريان على صدق تلك البصيرة الملتفت إليها. بل أراد أنه يغفل عن تلك الواقعيات، يعلم لكن الشهوات تجعله غافلا عن تلك الفطريات هذه أمور لم تكن اكتسابية. درك الحقائق هو عين واقع العقل البشري، لكن الواقع البشري لغفلة لقصور لتقصير قد ينحرف عن تلك الجادة، فجاءت الأنبياء منبهة لكي يكون عالما بما يعلم بحسب فطرته وذاته. فكذلك هنا يقول: كم من أمر خيالي تنساه النفس إليه بمزاجها بفطرتها بطبعها بما شاكل هذه الأمور بغاياتها الحيوانية بدون التفاته. لكن العلم بالتخيل هذا الذي هو مراد هنا، العلم يعني تلك الغايات الشوقية التي هي فطرية في الناس، التي هي فطرية في الناس قد تكون غير ملتفت إليها، فبالتوجه إليها يتوجه الإنسان. أنه كم من أمر بغاية خيالية حيوانية وبطبيعته منساق إليها لكنه غير ملتفت إلى ذلك. ولذا قال: ولكن هذه الغايات واللذائذ الحيوانية لا هي موجودة، ولكل فعل نفساني شوقنا، إلا أن ذلك التخيل ربما كان كذا أو كان ثابتا، ولكن من يشعر به، لكن ذلك التخيل لأنه فطرة الإنسان، لأنه جريان الفطري لطبيعة الإنسان، ولكن لن يشعر به أو لن يشعر صاحبه به. لماذا عدم الشعور وعدم الاتفاق؟ قال: لأن التخيل الذي هو نظرة الطبيعة البشرية، نظرة الفطرة البشرية، غير الشعور بالتخيل، غير الالتفات إلى التخيل. كم من أمر بغريزتنا وبفطرتنا نحن ننساق إليه لكن لم نلتفت إلى سياقنا إليه. حتى المنكرين للفطريات بفطرتهم ينساقون إلى الفطريات، حتى المنتج الشيوعي بفطرته يعلل كل شيء، يعلل آلاته التي يبعثها إلى الفضاء، يعلل كل أموره في الطب وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي كل الأمور. ما يتحرك حركة بلا تعليل، وإذا رأى خطأ في مسألة قال: لا بد وأن يكون هذا خطأ لسبب من الأسباب. بفطرته يعلل الأمور، ولكنه إذا جاء إلى الجدليات اللفظية لمصالحه الشخصية ينكر العلية. واضح؟ فالأمور الفكرية الغريزية هي فطرية أريد أن نتوجه إليها بالكتاب. وكذلك الغايات الشوقية هي فطرية أريد أن نلتفت إليها التفاتا. فعدم التفاتنا إلى الغايات الحيوانية والشوقية هذا لا يدل على عدم وجودها، لأن التخيل الذي هو نذرة طبيعة البشر، نذرة حياة الإنسان، غير الشعوري بالتخيل، غير الالتفات العلمي إلى وجود ذلك التخيل. كل المبادئ في الجميع تكتفي غايتها، يعني لا بد ما من شيء إلا وله غاية. لكن حيثما ثبت مبدأ فكر غاية كذا عندها، لكن إذا لم يكن المبدأ للفعل مبدأ فكريا، الغاية الفكرية لا الغاية تدف. ولكن حيث لم يكن المبدأ للفعل غاية عقلية، الغاية العقلية تنتفي في هذا المقام لا الغاية تنتفي. الشعر واضح معنا؟ نقرأ تطبيقا. لكن حيثما ما نافية وليس بمعنى الموصول، ولكن حيث ما بمعنى النفي، ولكن حيث ما ثبت مبدأ فكر، يعني ولكن حيث لم يثبت في مقام مبدأ فكر، ما كانت المسألة ترجع إلى المبادئ الفكرية، الإضافة بيانية. مبدأ فكر، المبدأ هو الفكر والفكر هو المبدأ، الإضافة بيانية، يعني إضافة المبدأ إلى الفكر إضافة بيانية فقط. غاية كذا هي لفظة كذا، صفة غاية كذا هي لفظة كذا، أريد منها إشارة إلى من؟ إلى الغاية، أي غاية فكرية. حيثما ثبت مبدأ فكر، يعني حيث انتفت الغاية الفكرية، فبأي غاية فكرية انتفى؟ والفعل لا يجب أن يكون له غاية بالقياس أكثر. يقول كل فعل، كل فعل يكون طبقا لغايته، فما كانت غايته شوقية لا يجب أن ينتج نتيجة عقلية، وما كان غايته طبيعية مزاجية لا ينتج نتيجة عقلية. فكل شيء تكون نتيجته وغايته المترتبة عليه طبقا لتلك المبادئ، طبقا لتلك المبادئ. فلما كانت مبادئ الطيب عبثية أو جزافية، نتائجها وغاياتها المترتبة عليها في تلك الأفعال لا بد وأن تكون أيضا غير عقلية. لا يعقل أن تكون الغايات تخيلية والنتائج فكرية. واضح المثل؟ فإذا كانت المبادئ تخيلية الغايات تكون تخيلية، وإذا كانت المبادئ للفعل للتحريك عقلية النتائج والغايات لا بد وأن تكون عقلية. فإذا كانت المبادئ لشيء لا يجب أن تكون الغايات على خلافها وبكل الصور متحققة، الغاية تخيلية، المبدأ الغاية تخيلي، والغاية المترتبة فكرية وخيالية وحسية، وأنثى هذه الأمور يقول هذا غير معقول. أقرأ العبارة. والفعل جو فعل الصادر من الفاعل، والفعل الصادر من الفاعل لا يجب أن يكون له لذلك الفعل غاية بالقياس إلى ما ليس مبدأ له. الفعل يكون غاية طبقا لمبدأه، مبدأه تخيلي، الفعل يكون بغاية تخيلية. الفعل مبدأه حيواني، الغاية المترتبة حيوانية. الفعل مبدأه عقلي فكري، الفعل يكون بغاية فكرية عقلية. يجب أن يكون له غاية بالقياس، بل والفعل لا يجب أن يكون له غاية بالقياس إلى ما ليس مبدأ له. ما كان مبدأ له غايته تكون متناسبة مع ذلك المبدأ ولا يكون مخالفا لتلك المبادئ. الأمر يضرب مثال، فلعب الطفل إنما يسمى لعبا. الطفل حينما يلعب، حينما يجلس ويصنع سيارة ويصنع بيتا، ولو من المكسرات في البيت أو من بعض الأشياء في البيت، هذا لا يتصور نفسه أنه يلعب، يتصور أنه جاد في عمل بكل جد. ولذا لو نظرنا إلى الأطفال لرأيناهم بكل جد يتكلمون، حتى الأمور الحماسية والخيالية أنه يحصل الأصول ويفعل وكذا وكذا يتكلم الطفل بكل جد. لكن لما كنا نحن ننظر إلى هذه الأفعال بغايات وبمنظار عقلي سميناها لعبا. ولذا الله سبحانه وتعالى عبر عن الدنيا لعب ولا باعتبار النوع البشري باستثنائي المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. بذلك المنظار يعني بمنظار العقل السليم وبمنظار أولياء الله أفعالنا كلها من باب الله واللعب. بل فلعب الطفل إنما يسمى لعبا ولهوا. لماذا يسمى لهوا ولعبا؟ لا بلحاظ الطفل، بالنسبة إلى المبدأ الفكري. لما جعلنا مبدأه فكري ووجدناه ليس بفكريين، قلنا أنه لعب ولعب وعبث وجزاف وأمثال هذه الأمور. بالنسبة إلى المبدأ الفكري الذي هو أي المبدأ الفكري منتفل فيه في فعل الطفل، منتفل فيه أي في فعل الطفل. وأما بالنسبة إلى المبادئ، وأما لعب الطفل بالنسبة إلى المبادئ الموجودة فيه، في لعب الطفل في فعل الطفل، يا مبادئ موجودة، مبادئ خيالية، مبادئ توهمية، مبادئ حتى هذه المبادئ. وأما بالنسبة إلى المبادئ الموجودة فيه فله غايات صحيحة مترتبة طبقا لتلك المبادئ. بالنسبة إذا طبقا لتلك المبادئ بالنسبة إلى عقلية الصوفي الغايات مترتبة وغايات لا بد أن تكون مترتبة طبقا لمبادئها. وأما بالنسبة إلى المبادئ الموجودة فيه فلا، أي فله غايات وليست خالية من الغايات ولو كانت الغايات خيالية، بلحاظ الغاية العقلية ليست موجودة، أما بلحاظ غاية المختصة به المتناسبة مع تلك المبادئ فلا، يعني فليست خالية من المبادئ بل لها مبادئ، وإن كانت المبادئ تخيلية شوقية هذه مجرد عن العقل وفغاياتها خيالية تناسبها أيضا. فظهرت أن الأمور، يعني فظهرت أن ما من أمر وما من فعل يكون في العالم إلا وله غاية، لكن الغايات طبقا لمبادئها. فظهر أن الأمور المذكورة، يا مذكورة قبل التوجه، هاي العبث والجزاء والقصد الضروري كلها، أن الأمور المذكورة كلها مغيات بغايات. هذه الأمور كالأمور العقلية في التوجه، هذه الأمور التي عبرنا عنها بالاتفاق والجزافي وما شاكل هذه الأمور كلها مغيات بغايات، وإن لم تكن غاياتها غايات عقلية. فإذا قول القائل أن العبد مثلا لا غاية له خطأ وارتباه، قاس المسألة على الغاية العقلية فحكم بعدم الغاية. قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء لانبعاث هذا الشوق، يا شوق أبو توجه، هذا الشوق الذي يحصل لنا فنشتاق إلى فعل من الأفعال، هذا الشوق له سبب أو ليس له سبب؟ لا بد له من سبب. هذا الشوق الذي انبعث فيه وحصل فيه فدفعني لفعل من الأفعال، إما لتصور أمر عقلي دنيوي أو أخروي، أو لتخيل أمر خيالي شهوي أو أمثال هذه الأمور. فإذا لانبعاث هذا الشوق في النفس الإنسانية، في نفس المدرك، لانبعاثي يعني لتحققي وحصولي هذا الشوق، يا شوق الشوق الذي يحصل في النفس، فاشتاق إلى الأمور، سواء اشتقت إلى أمر عقلي دنيوي أو أخروي أو معا، أو اشتقت إلى من؟ إلى أمور حيوانية وأمور أخرى تخيلية. فلانبعاث هذا الشوق علة النفس، لا بد من حله. هذا الشوق ما كان الذي يحصل فيه ويكتأني وأشتاق فأنظر إلى الشيء وأجزم به وأنقاد إلى إيجاده، هذا الشوق ما كان الذي يحصل إلا لعلة ما. بل هذا الشوق علة ما لا محالة، يعني لا محالة، يعني غير النفس بما هي نفس، يعني غير النفس بما هي نفس، غير النفس الناطقة بما هي نفس الناطقة. لا بد لهذا الشوق الذي حصل في هذه النفس الناطقة من سبب وعلة أحدث وأوجد هذا الشوق في النفس. علة ما لا محالة، تلك العلة إما عادة، يعني علة ذلك الشوق، يعني علة ذلك الشوق الذي جعل النفس، الذي بعث الشوق وحصل الشوق في النفس، إما عادة من طبيعته من عادته أن يفرط أصابعه مثلا، إما عادة عند ذلك الشوق، إما عادة أو ضجر عن حيده، أو لا كان نائما على جانبه الأيمن فضجر من تلك الحالة بشوقه الخيالي فانتقل من حالة إلى حالة أخرى، أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما خف من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل، تحريك أو إحساس، أو لا القوى تحرص يقولون على الشيء الجديد، فإذا مل يقولون القوى تحرص على فعل جديد، يعني باستمرار الشيء إذا استمرت عليه كثيرا قد تمل منه فتنتقل إلى حفل جديد، ويقولون ولكل جديد لذة من هذا القبيل لعلها. وإما حفل من القوى المحركة والمحسة على أن يا قوى القوى النفس المحركة للنفس والقوى المحسة على أين على أن يتجدد لها للنفس فعل تحريك أو إحساس والعادة لذيذة والانتقال عن الملول عن الشيء الممل لذيذ والحفظ على الفعل الجديد لذيذ أعني كون العادة لذيذة والانتقال عن الملول لذيذ والحفظ على الفعل الجديد لذيذ لكن بحسب القوة الحيوانية والتخيلية لا العقلية واضح؟ أعني بحسب القوة يا أعني هذا المتقدمات كلها كون العادة لذيذة والانتقال عن الملول لذيذ والحفظ على الفعل الجديد لذيذ أعني لا أعني بحسب القوة الحيوان هذه اللذات ليست لذات عقلية أعني بحسب القوة الحيوانية والتخيلية لا بحسب القوة العاقلة هذه كلها لذات ممكن لنا ولا يجب أن يكون اللذيذ دائما أمرا فكريا عقليا واللذة هي الخير واللذة هي الخير لهم بما يتناسب معها مع مقالها واللذة هي الخير الحسي يعني الخير المحسوس من عالم الحس من عالم الطبيعة والحيواني والتخيلي بالحقيقة اللذة الحيوانية بالحاض نفسها حقيقية أو مجازية هذه حقيقية إذا كان المبدأ خيالي اللذة تكون خيالية حسية أو حيوانية أو أمثال هذه الأمور وهذه اللذائذ بلحاظ مبادئها وبلحاظ عالمها وهو عالم الطبيعة لذائذ حقيقية واقعية وليست باعتبار معتبر ولذا قال واللذة هي الخير الحسي والحيواني والتخيلي بالحقيقة واضح يعني أن هذه لذائذ في عالم الخيالي وفي عالم الحس وهي لذائذ حقيقية وليست باعتبار معتبر وهي يعني وهذه اللذائذ الحسية والحيوانية والخيالية وهي وهذه اللذائذ الحسية والحيوانية والتخيلية المظنونة خيرا في نفسها هي خير واقعي بالحاض نفسها اللذة الحسية لنفسها في واقعها خير لكن بالحاض العاقل لا تكون خيرا وهي أي هذه اللذائذ المظنونة خيرا لكن مظنونة خيرا هو عبارة عن حقيقية بالحاض أنفسها لكن بلحاظ آخر يكون خيرها ظني وليس بواقعي المظنون خيرا بحسب الخير الإنساني بحسب الخير الإنساني يا خير الإنسان يعني بحسب الخير الإنساني يعني إذا لاحظنا الإنسان بما أن غايته هي القرب إلى الله وهو ذلك الإنسان الكامل الذي لا يسير إلا بغايات عقلية صحيحة بهذا اللحاظ هذه خيرات المظنون واضح؟ بلحاظ أنفسها هي خيرات حقيقية لكن إذا نظرناها إلى الخير الإنساني لأن الإنسان خلق لماذا؟ لكي يعلم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون الحقائق بلحاظ الخير الإنساني يعني بلحاظ الغاية التي هي للنوع البشري وهو القرب إلى الله وطي المسافات للكمال بذلك اللحاظ هذه خيرات مظنونة وليست خيرات حقيقية بحسب الخير الإنساني فإذا كان المبدأ خيالي تخيليا حيوانيا إذا كان المبدأ المحرك للإنساني الباحث الإنسان الشوق من أجل إيجاد الشيء تخيليا حيوانيا فيكون خيره خير ذلك المبدأ لا محالة تخيليا حيوانيا واضح العبارة لا بد يتناسب معه فليس إذن هذا الفعل يا فعل سواء كان فعل العبث أو الفعل أو الجزاء أو القصد الضروري فليس إذن هذا الفعل يا فعل الخالي عن المبادئ العقلية وهو ما كان فعلا عبثيا جزافيا قصدا ضروريا فليس هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه واضح؟ لا بحسب القوة العاقلة بحسب القوة العاقلة هذا خيره مظنون لكن بحسب نفسه خيره حقيقي بحسبه وإن لم يكن هذا الفعل كالفعل العبثي إلى آخره خيرا حقيقيا بالحاضنة أي بحسب العقل أي بحسب الغاية والمقصود للإنسان الكامل المتكامل انتهى كلام الشيخ في الشبه وأما وأما في بطلان الاتفاق، الاتفاق هو اللي يعبر عنه بلسان العامة بالصدفة، فمثلا وإذا صدفة وقع شيء فلان. الآن جاء ليقول أنه لا صدفة في العالم. ما المراد من الاتفاق والصدفة؟ إما إنكار العلة الفاعلية أو إنكار العلة الغائية. فتارة يقول القائل الأمور تحصل بالصدفة ويريد أنها تحصل وتتحقق الأمور وتحدث لا لعلة الفاعلية، وتارة وهو الأكثر يقول القائل أن الأمور تحصل بالصدفة والاتفاق، وهو يريد أن يقول أنها لا علة غائية لها. واضح؟ يقول إنكار العلية فاعلية كانت أو غائية هذا أمر غير معقول، لأن الممكن بما هو ممكن تحت بذاته لا اقتضاء، لا بد له من علة، وإذا دار أو تسلسل كان باطلا كما تقدم، فلا بد من رجوع الأمر الإمكاني إلى علة فاعلية واجبة بالذات في بطلان الدور وتسلسل. ولما كان الفاعل لا يفعل فعلا إلا لغاية إلا لجهة، فلا بد من علة غائية، والعلة الغائية كما تقدم إما ما إليه الشيء أو ما لأجل الشيء. واضح؟ وأما في بطلان الاتفاق والصدفة، اتفاق والصدفة شيء واحد، فقد قلنا وليس في الوجود الشيء الاتفاق، وليس في الوجود لا يعقل أن يكون الشيء متحقق في دائرة الوجود وهو قد حصل من باب الاتفاق، يعني من باب الصدفة، أي لا لعلة فاعلية أو لا لعلة غائية. وليس في الوجود الشيء الاتفاقي، نقول له إيه؟ كل ما يحدث فهو راق. إيه؟ تعالي لماذا لا يعقل أن يكون الشيء حاصلا بلا بنحو الاتفاق؟ قال قد برهنا على هذا الأمر وقلنا أنه ما من شيء إلا وهو راقي، يعني إلا وهو مرتبط بعلله المتقدمة عليه. الراقي هنا حسب الظاهر لن يرد منه الكمال والرقي، أريد منه الارتباط بالنبأ العالي، يعني ما من شيء في عالم الإنساني متحقق موجود إلا وهو راقي، أي مرتبط طولا بعلله المتقدمة عليه. فالإنسان المتحقق مثلا لا بد وأن يرجع إلى علله أولا في عالم الطبيعة، وعلله في عالم الطبيعة إلى علله في المبادئ العادية، وعلله في المبادئ العادية حتى ولو كانت مجردة، لا بد وأن ترجع إلى وجود واجب بالذات ببطلان الدوري والتسلسل. واضح؟ وليس في الشيء في الوجود الاتفاقي. لماذا؟ لماذا تعني؟ إذ كل ما يحدث فرد الحادث ما هو؟ ما كان مسبوقا بالعدم او ما كان مسبوقا بالعله. ما هذا هو الحادث؟ لا، اذ كل حادث، بل اذ كل ما لا، اذ كل شيء ما كان فكان، اذ كل شيء ما كان فكان، هذا ما كان فكان بحسب ذاته لا اقتضاء. كيف حدث؟ لا بد وان يكون راجع الى امر راقي، راجع الى امر سابق عليه طولا من العلل، لأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، إذ كل ما يحدث وليس في الوجود. هذا الوجود يا وجود فتعلم عن الوجود الحادث، إذن لا عن الوجود بما هو وجود. فلا يقول القائل إذا كانت هذه قاعدة وهي أنه ما من شيء إلا وله علة، فإذا الله ما هي علته سبحانه وتعالى؟ كل شيء إمكاني، كل شيء بحسب ذاته أن يكون لا اقتضاء، أن يحدث بعد العدم، كلامنا هنا. وأما علة العلل فذاكرة لها بحث طويل، بحث يرجع إلى بعض المباني المتقدمة. إذ كل ما يحدث فهو عند كل حادث راق، يعني ما المراد من الراقي؟ يعني كل حادث هو عظيم مهم من الأمور العظيمة؟ قال لا، ومرتفع طولا، يعني لا بد وان يكون في السلسله الطوليه يرجع الى علله المتقدمه عليه، ومرتفع ذلك الحادث طولا، طولا المراد منه يعني لا بد وان يكون ان تكون هناك علل سابقه عليه يستند اليها، فهذا طولا يعني علل سابقه حتى تصل الى حده العلل التي هي الواجب بالذات. بل فهو راق، راق ومرتفع لما، راق ومرتفع لما، لعلل، لعلل. اللام هنا بمعنى الى، اي الى علل، اي الى علل. واضح؟ بها بتلك العلل الطوليه، بتلك العلل السابقه عليه رتبه الواقعه في السلسله الطوليه عليه لا العرضيه، وجوده، وجود ذلك الشيء، وجود ذلك الشيء وجب، وجب. واضح مثلا؟ وجود ذلك الشيء وجب وأثر. كأن قائل يقول كيف يدعي المدعي أنه ما من شيء إلا وله علة فاعلية وعلة غائية، وكم من أمر نشاهده نحن ولا نرى له علة لا أقل، لا أقل علة غائية، فعلة فاعلية نفهمها على أن الشيء بما هو هو لا استواء في ذاته، فلا بد له من علة مثبتة موجبة له. لكن الكثير من الأمور نراها وننظر إليها فلا نراها معللة بعللها. الجواب واضح، أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. كيف جوزت لنفسك أنت أيها الإنسان الحقير الفقير العاجز حتى عن معرفة نفسك أن تحكم على العالم بكله إذا جهلت شيئا بأنه لا علة غائية له؟ هذا في الحقيقة خروج عن نطاق النفس وتقييم الإنسان نفسه بما لا يستحق. وهذا من أكبر الجهل، أن الإنسان يجعل نفسه في مقاييس وكأنه يعلم بكل أسرار العالم وبكل واقعيات العالم وبكل غايات العالم، هذا خروج من النطاق، وهذا أكبر الجهل وأكبر الخطأ أن يصاب الإنسان بمثل هذا المرض العظيم. وجب، لماذا وجب؟ لانتهاء سلسلة العلل، لانتهاء سلسلة العلل لا بد وأن تنتهي إلى علل راقية، إلى علل طولية متقدمة، لانتهاء سلسلة العلل إلى واجب الوجود. ولو لم تنتهي كما تقدم للزم الدور والتسلسل، وما لزم منه المحال كان محالا. يا ابن العبد ماذا يقول بالاتفاق بعض العقلاء؟ قال يقول بالاتفاق جاهل السبب، يجهل السبب ولا يرضى لنفسه أنه جاهل. هذه المشكلة الكبرى هنا، يجهل، هذا جهل بسيط مثلا، يجهل ولا يرضى لنفسه أنه يجهل، فيعتقد أنه يعلم، فيحكم على بعض الأمور أنها تحدث بالاتفاق، إما بالاتفاق بمعنى عدم عللها الفاعلية، أو بالاتفاق بمعنى عدم عللها الغائية. يقول، يقول بالاتفاق جاهل السبب، ويا جاهلا، الجاهل الذي لم يقيم نفسه بمقاييسها وبقيمها الواقعية. يقول الاتفاق جاهل السبب، والحال أن عدم الوجدان كما قلنا لا يدل على عدم درايته بتلك العلل الغائية أو الفاعلية للشيء، لا يدل على عدم وجود تلك العلل. وجاء بل يقول الاتفاق، يقول الاتفاق جاهل السبب وجاهل ارتقاء ذلك الشيء ذلك الموجود إلى واجب الوجود. ولما كان جاهلا أن ما من شيء ممكن لا إلا ولا بد أن يرجع إلى واجب بالذات، لأن الواجب بالغير لا بد وأن يستند إلى الواجب بالذات، أصبح يتكلم بلا موازين. وأيضا يقوله أي الاتفاق، وأيضا يقوله أي الاتفاق، هذا التوجه إلى هذه العبارة. يقول الإنسان تارة ينظر إلى النوع وتارة ينظر إلى الشخص. في بعض الأحيان لما كان يعطي الغاية المقصودة للنوع إلى الفرد بما هو فرد يقع في الأمر في الخلط والاشتباه. أضرب مثال، لما سمع وعلم مثلا أن الغاية من خلق الإنسان بلوغ الكمال الإنساني للقرب والثناء الإلهي أصبح يتكلمون. هذه الغاية كيف تترتب على طفل يموت في رحم أمه أو يموت في السن في السنة الأولى أو قبل الرشد والبلوغ؟ فظن أن هذه الغاية التي خلق من أجلها الإنسان هي الغاية لا المطلوبة للنوع بما هو نوع، المطلوبة للفرد بما هو فرد. فلما جعل الغاية مطلوبة لكل فرد بما هو فرد، قال هذا الفرد الذي مات في السنة الأولى من عمره لم تترتب عليه الغاية، فإذا خلق بلا غاية. مثلا يقول كلا، ليس الأمر هكذا. الغاية التي يتكلم عنها الحكيم في بعض الأحيان هي ما لذلك النوع من شأنية كماله، هي ما لذلك النوع كالنوع الإنساني من شأنية كماله. لما كان النوع الإنساني من شأنية كمال هذا النوع أن يبلغ المرتبة القصوى في الكمال فيصبح نبيا أو يصبح وصيا، بهذا اللحاظ أطلقوا إلى شأنية النوع لبلوغ تلك الغاية. وإلا لو تكلمنا بهذه الكلمات لقلنا أيضا البشرية أكثرها جاءت وما صارت أنبياء ولا أوصياء، فإذا ما بلغت غاية الغايات المطلوبة ذات لشأنية النوع وليست الغايات للفرد بما هو فرد. وحصل المثل فالفرد ما بلغ إليه وما انتهى إليه هو غايته التي تترتب بوجوده الأرض، لأن كل شيء إذا اجتمعت عليه العلل التامة والأسباب التامة، بأن كان البدن مستعدا للمرض، بأن جاء المرض، بأن حصلت كل الشرائط، هذه العلل التامة إذا حصلت يموت الشخص في سنه في السنة الأولى من عمره. هذه غايات، يعني هذه لا بد وأن تترتب، لكن بالنسبة إلى هذا الشخص لا بالنظر إلى النوع ما هو نوع. فهنا ضرب مثال هو بالحافظ الذي يحفر ويحصل على سن. فقال هنا أيضا من باب الخلق الجريان الطبيعي لنوع الحفر، الجريان الطبيعي لنوع الحفر أن من يحفر إلى قدر ما من الأرض يبلغ إلى الماء، هذا هو الجريان الطبيعي لنوع الحفر. لكن في بعض الأحيان إذا حفر الإنسان يحصل على كنز، أي الحصول على الكنز. من حفر هذا المكان المعين بقدر معين من الحفر حتما يجب أن يصل إلى الكنز. من حفر هذا المكان المعين الموضوع فيه الكنز بحفر معين لا بد حتما أن يصل إلى من؟ إلى الكنز. كما من؟ لا هذا المحل المعين، هذا المحل المعين. لا مو من البشر. من حفر نوع الحفر يبلغ الإنسان إلى الماء، يوصل الإنسان إلى النوع الحفر. لكن الحفر الخاص الذي تحته كنز في مكان معين، من حفر هذا الحفر الشخصي المعين بحدوده المعينة بأموره المعينة يقينا يصل إلى الكنز، يصل إلى الكنز، لأن هذا الكنز الواقع هنا إذا حفر بحفر معين يجب أن يصل إليه الإنسان. زيد الحفر يصل إليه، عمرو الحفر يصل إليه، كل إنسان لو حفر هذا المكان المعين بشرائطه الخاصة لوصل إليه. فيقول إذن لما كنا ننظر إلى نوع الحفر أنه بحسب الطبيعة الأرضية يوصل إلى الماء لا إلى الكنز، تطورنا أن هنا حصول الكنز كان من باب الاتفاق وليس من باب الاتفاق. حصول الحفري، تحقق الحفري الخاص الشخصي على هذه الأرض المعينة الخاصة يقينا يوصل إلى الكنز، ولا يوصل إلى من؟ ولا يوصل إلى الماء. فيقول الفرق ذاته في بعض الأحيان يكون بين الغاية النوعية والغاية الشخصية، فلما يتحقق الخلق بين الغايتين يوهم للإنسان أن حدوث هذه الأمور كان من باب الاتفاق وما كان من باب العلل الصحيحة. والحال أن هذه علل دائمية، لو أن كل إنسان حفر أرضا تحتها كان لا وصل إلى الكلام. وأيضا يقوله أي الاتفاق، وأيضا يقوله أي الاتفاق القائل بالنظر إلى نوع ما يؤدي، مو إلى شخص ما يؤدي، إلى نوع ما يؤدي إلى ذلك الأمر المسمى بالاتفاق، المسمى بالاتفاق نوع الحفر للأرض يوصل إلى الماء، لكن شخص هذا الحاف يقينا يوصل إلى الكام، فهو يلحظ النوعات فيقول أن هذا الحصول كان اتفاقيا ولم يلحظ الشخص. لو نظر إلى الشخص إلى شخص هذا الحفر لعلم أن هذا الحفر الشخصي يقينا ولا محالة يوصل إلى التنزيل، كنوع حفر البئر بالنسبة إلى من؟ كنوع حفر البئر بالنسبة إلى العثور على الكنز. نوع حفر البئر لا يوصل إلى الكنز، يوصل إلى الماء. فلما نظر إلى نوع الحفر ووجده يوصل إلى الكنز ظن أن حصول الكنز كان من باب الاتفاق، كنوع حفر البئر بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى العثور والحصول على الكنز. وأما بهذا اللحاظ ظن أن الأمر اتفاقي، وأما بالنظر إلى شخص الحق، يا شخص الحق يعني حفر هذه الأرض المعينة التي وقع تحتها الكنز، لو حفرها كل حافر لما وصل إلى الماء، بل وصل إلى من؟ إلى الكنز. وأما بالنظر، وأما الحفر بالنظر إلى شخص هذا الحفر المعين في الأرض المعينة في المكان المعين، فلا بد أن يحصل على الكنز. فإن الشيء الآن رجع على قاعدة اللي يقول كل شيء إذا لم تحصل علله لا يحصل، مثل كل شيء إذا لم تحصل علله لا يحصل، هذا من الأمور البديهية. إذا حصلت العلل يحصل ذلك المعلوم، فلولا أن الحفر الخاص من زيد المعين على المكان المعين علة خاصة تحتها ذلك تحصل على ذلك الكنز لما حصل ذلك الكنز، لأن الشيء ما لم يجب بعلله لا يوجد. فإن الشيء ما لم يتشخص، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، فكلا بل فكلا بل فكلا عبر العبارة. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، وما لم يوجد ويكون علة تامة لا يوجد غيره. فالشيء ما لم يتشخص لا يوجد، وما لم يوجد ويتحقق ويكون علة بالفعل لا يوجد غيره. يعني الشيء إذا لم تحصل علله لا يوجد، وهو إذا لم يوجد ويكون علة تامة لا يمكن أن يكون علة وسببا لغيره. بل فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، فكلا يعني شنو فكلا؟ فإنه بالنظر فكلا يعني فإنه بالنظر إلى الحفر الخاص الذي هو علة توجد ذلك الكنز تحقق وتكشف لنا ذلك الكنز لا تخلف في المقام، لأن هذه علة تامة للحصول على ذلك. فكلا هذا ليس من باب الاتفاق، بل بلحاظ النوع لما نفهم النوع ونتكلم عن الشخص نتصور الاتفاق. مثل واحد يتكلم عن زيد ومراد زيد بن خالد ويقول كيف كان ليس بمؤمن، الموضوع ليس بمنقح، تكلم عن زيد بن عامر ثم رتب عليه الآثار. فالاتفاق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.